يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. قال ابن بكير: وعبد الله عن الليث عناقا وهو أصح. عناقا من عقال، والفرق بينهما أن العناق هو الصغير من ولد المعز، والعقال ما تعقل به الناقة. فأبو بكر يقول: لو منعوني عقالا تعقل به إبل الصدقة لقاتلتهم. وعلى الرواية الثانية اللفظ الثاني عناقا، يعني لو منعوني صغيرا من المعز رحمك الله لقاتلتهم على ذلك. ففيه دليل على حسن سيرة الصحابة رضي الله عنهم، وأن الصغير يناقش الكبير. وفيه أيضا دليل على أن مقصودهم الحق، فيرجع المناقش إلى الحق، لأن عمر لما رأى الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال علم أنه الحق. وفيه دليل على أن الرجل المجتهد المعروف بالصلاح إذا شرح صدره لشيء فهو دليل على حق، على الحق. ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما تردد في الصدر أو ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. ومن فوائد هذا الحديث أيضا قوة أبي بكر رضي الله عنه في مواطن الضيق، وأنها تربو على قوة عمر رضي الله عنه. ففي موت الرسول عليه الصلاة والسلام حصل من عمر ما يعرفه أكثركم، وجاء أبو بكر وهو أشد مصيبة من عمر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جاء مطمئنا وصعد المنبر وأخبر الناس بموت الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وتلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فليضر الله شيئا. فكان عمر يقول: فوالله ما أن سمعتها حتى عقرت، فما تقلني رجلاي. وفي جيش أسامة الذي نفذه الرسول عليه الصلاة والسلام وتوفي وهو في ظاهر المدينة، أمر أبو بكر رضي الله عنه أن يستمر الجيش، فجادله في ذلك عمر فقال: والله لا أفلن راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنفذ الجيش وصارت العاقبة حميدة، لأن الذين ارتدوا من العرب قالوا: لولا أن عند هؤلاء القوم قوة ما بعثوا جيشا يقاتل الروم، فاستسلموا. وهذه المسألة الثالثة أيضا في قتال أهل الردة، فإن عمر توقف حتى بين له أبو بكر رضي الله عنه بهذا الحزم، قال: لو منعوني عناقا أو عقالا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك. وفي هذا الحديث دليل على فائدة عظيمة، وهي أن مانع الزكاة يقاتلون عليها ولا يقتلون، يقاتلون عليها حتى يؤدوها، ودماؤهم حرام لكن يقاتلون من أجل القيام بالواجب، كما نقول بأنه يقاتل من ترك الأذان ولا يقتل، كما نقول يقاتل تقاتل الفئة الباغية ولا تقتل. فباب القتال أوسع من باب القتل. من باب القتل. رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حسن بن حذيفة بن بدر فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس بن حصن وكان من النفر الذين يبنيهم عمر وكان القراء وأصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا شبانا فقال عيينة بن أخيه يا ابن أخي هل لك وجه عند هذا الأمير وتستأذن لي عليه قال سأستأذنك عليه قال ابن عباس فاستأذن لعيينة فلما دخل قال يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزم وما تحكم بيننا بالعدل فغضب عمر حتى هم بأن يقع به فقال الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعدل وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين فوالله ما جوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله رحمه الله رضي الله عنه. الشاهد من هذا أن عمر اعتصم بكتاب الله، اعتصم بكتاب الله ولم يتجاوزه، وهذا واجب على كل مؤمن. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، وإلا فهذه كلمات عظيمة كبيرة في حق أمير المؤمنين، ما تعطينا الجزل وما تحكم بيننا بالعدل. أما الأولى ما تعطينا الجزل فهذا أعرابي لا يشبع، لو أعطي الدنيا كلها فهي عنده يسيرة، وعمر لا يعطي الجزم، عمر يعطي ما فيه مصلحة الخلق لأنه أمين على بيت المال. أما قوله وما تحكم بيننا بالعدل فقد كذب، فإن عمر مضرب المثل في العدل وهو من أعدل الخلفاء رضي الله عنه، ولهذا هم به حين غضب، هم بأن يقع به، ولكن أخاه كان ذكيا حليما فقال هذا الكلام، إن الله قال نبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. العفو يعني ما عفا وتيسر من الناس، ولا تطلب حقك كله فإن ذلك لا يمكن من بني آدم، وإنما تأخذ العفو أي ما عفا وهان وتيسر. وأمر بالعرف أي بما يعرف من الشرع وبما يعرف من العادة والمروءة، وأعرض عن الجاهلين لأنه سوف يجهل عليك ما يجهل إذا أمرت بالعرف، ما من آمن بالمعروف إلا ويجد أذن، وإن هذا من الجاهلين. لما تلاها عليه ما جاوزها ولا ضربه ولا قال له شيئا، وقف وكان وقافا عند كتاب الله رضي الله عنه. ما مع كتاب يا أحمد؟ نعم خلاص. إيه. نعم شيخ والله ما جاوز هذا من كلام الآخر ولا من كلام ابن عباس، كلام ابن عباس الله، من كلام ابن عباس لأنه راوي الحديث. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت أتيت عائشة حين خسفت الشمس والناس قيام وهي قائمة تصلي، فقلت ما للناس، فأشارت بيدها نحو السماء فقالت سبحان الله، فقلت آية، قالت برأسها النعم. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أره إلا وقد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، وأوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال، فأما المؤمن أو المسلم لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول محمد جاءنا بالبينات فأجبناه وآمنا، فيقال نم صالحا علمنا أنك موقن، أما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. أعوذ بالله. الشاهد من هذا قوله جاءنا بالبينات فأجبنا وآمنا، وهذا هو الاعتصام بالسنة، وآثر عمر من الاعتصام بإيش؟ بالكتاب. وفي هذا الحديث من الفقه جواز الإشارة، جواز الإشارة في جواب من طلب أو من استفهم عن شيء، وفيه تسبيح المرأة فقال سبحان الله. ولا يخالف هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا نابكم شيء فلتسبح الرجال فليسبح الرجال وتصفق النساء، لأن المراد بذلك النساء مع الرجال إذا نابهم شيء. أما إذا كانت النساء وحدها أو امرأة إلى جنب امرأة مع الرجال ولا يسمعون صوتها فلا بأس، لأنه إنما أمر النساء بالتصفيق صيانة عن سماع أصواتهن. وفي الحديث أيضا من العقيدة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد يكشف عنه أو قد يكشف له حتى يرى ما كان غائبا عن الخلق، فقد رأى في مقامه حتى الجنة والنار. وفيها أيضا من العقيدة إثبات فتنة القبر وأنها قريبا من فتنة الدجال لعظمها، فإن الإنسان ليس عنده كتاب في القبر يرجع إليه إذا سئل عن ربه ودينه ونبيه، فإن كان من المؤمنين أجاب بالصواب، وإن كان من المرتابين أو المنافقين قال: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، ولكن الإيمان لم يصل إلى قلبه والعياذ بالله. نعم نعم محمد. حفظكم الله. المغيبة التي كشفها الله سبحانه وتعالى نبيا لو احتج بها محتج قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب كما يفعل غلاة الصوفية، هل نقول أن هذه ليست مغيبات الآن لأن الله سبحانه وتعالى قد أخبر بها نبيا فلا يدخل فيه فليس فيها إشكال؟ نقول: من قال أن محمد يعلم الغيب فهو صادق كاذب. إن أراد أنه يعلم الغيب بذاته بدون وحي من الله فهو كاذب، لأن الله قال له: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وإن أراد أنه يعلم الغيب بما أخبره الله فهو صادق لقوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. وهؤلاء الصوفية يرون أنه يعلم الغيب بذاته لا بالوحي، حتى أنه يعلم الغيب يعلم عندهم يعلم ما يقع في الأرض مثلا بعد موته، وهذا لا يمكن. قول: فغضب عمر حتى هم بأن يقع به. نعم. والله عز وجل يقول: وإن عقبتم فعاقبوا مثل ما عقبتم هؤلاء. عمر يريد أن يقع في الرجل والرجل أداه في القول، وعمر يريد أن يدي بالفعل. وعمر من هو؟ سلطان ولا غير سلطان؟ سلطان. طيب، ويريد أن يؤدبه لاجترائه على السلطان. هذا خاص بالسلطان؟ اي نعم، اجراء على السلطان، لان الجرأة على السلطان ضرر عظيم في المجتمع. اذا تجرأ الناس عن السلطان بقي لا قيمه له، واذا لم يكن له قيمه لم يمتثل امره ولم يجر ابنه. بغير السلطان لا يحل له يعني؟ ابدا، السلطان ما يعتدي احد الا بمثل ما اعتدى به، لكن هو اراد تاديبه. ويظهر لي ايضا انا ان عمر انما غضب من اجل هذا، لا انتقاما لنفسه على وجه الخصوص، ولكن لأنه اعتدى على السلطان. نعم. يعني الآن الذين يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، الذي يرد عليهم بأن الرسول لا يعلم الغيب، إذا ما ينبغي هذا الكلام؟ يعني ما ينبغي أن يقول أن الرسول لا يعلم الغيب؟ نعم. نعم. إيه نعم. نقول لا يعلم الغيب بذاته، أما عن سبيل عن طريق الوحي فهو يعلم ما أوحي إليه. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. عندنا بأمر شيء عندك؟ عندنا بأمر. شوف فيها رواية. شيء في رواية مسلم. في رواية مسلم بأمر. بأمر. شلون؟ عندنا بأمر. في رواية مسلم شيء. اللي عندنا بأمر. على كل حال المراد بالأمر أو بالشيء معناه واحد، لكن بس الكلام على اللفظ. في هذا الحديث دليل على أنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينبغي السؤال، لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسؤكم، يعتصم الإنسان بما جاء. وهنا فرق عليه الصلاة والسلام بين النهي والأمر، النهي قال اجتنبوه، والأمر قال ائتوا منه ما استطعتم، لأن النهي يجتنب كله ولا يفعل الإنسان ولا بعضه، والأمر يفعل ما يقدر عليه منه. فهذا هو الفرق. فإذا قيل لا تفعل كذا، لا يجوز لك أن تفعل بعضه، فتقول لا أنا ما فعلت الكل أنا فعلت البعض، يقول هذا لا يجوز. إذا قيل افعل كذا ففعل البعض بقدر استطاعته فإنه يكون برئ ذمته. حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم وحرم من أجل مسألته. وحدثنا إسحاق قال أخبرنا عفان قال حدثنا وهيب قال الترجمة هذه مهمة. البخاري رحمه الله ما يكره من كثرة السؤال، كثرة السؤال على نوعين. النوع الأول الإعنات، يعني الإشقاق على المسؤول بحيث يقصد بذلك ملله وتعبه وخطأه وما أشبه ذلك، فهذا لا شك أنه منهي عنه لما فيه من الإضرار بالشخص المسؤول ولما فيه من الخطر فيما يجيب به هذا الشخص، لأنه قد يجيب في هذه الحال بخطأ. وأما كثرة السؤال على سبيل البحث والمناقشة والتعلم فهذا لا بأس به، كما يكون مع الطالب ومعلمه، يكون من الطالب ومعلمه، فإن هذا لا بأس به لأنه من باب التعلم. وأما تكلف ما لا يعنيه فهذا من أهم ما يكون اجتنابه، تكلف ما لا يعنيه. فالشيء الذي لا يعنيك لا تتكلف، ولا سيما في الأمور الخبرية، لا سيما في الأمور الخبرية التي تتعلق بذات الله تعالى وأسمائه وصفاته. وكثير من الطلبة في الوقت الحاضر لما من الله عليهم بالتفتح ومحبة التعمق في العلم صاروا يتنطعون ويسألون عن أشياء لا, لا, لا, لا تعنيه ولا يحتاجون إليها، لأن نعلم أنه لو كانت تعني الناس أو يحتاجون إليها لبينت. ولهذا أمثلة كثيرة، منها مثلا من يسأل عن كيفية النزول، ومنها من يقول كيف ينزل وهو فوق كل شيء، ومنهم من يقول كيف ينزل في ثلث الليل الآخر وثلث الليل الآخر يمتد في الأرض كلها حتى يدور عليها وأشبه ذلك. وكذلك من الطلبة من يسأل كم أصابع الرحمن عز وجل وكم أنامله وما أشبه ذلك من الأسئلة التي لا تعنيك، والتي من حسن إسلام المرء وأدبه مع الله ورسوله أن لا يسأل عنها. وليسأل الإنسان نفسه فليقول أأنا أحرص أم الصحابة رضي الله عنهم، سيجيب نفسه بأن الصحابة أحرص، أحرص على العلم بالله وأسمائه وصفاته منك، وهم أحب للخير منك. ولم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء، وانظر إلى أدبهم لما حدثهم أن الدجال يبقى 40 يوما، اليوم الأول كسنة، ما سألوا كيف تكون كيف يكون اليوم الأول سنة، والمعروف أن دوران الشمس يكون في 24 ساعة، ما سألوا لماذا وكيف ذلك، إنما سألوا عن الشيء الذي يهمهم وهو الصلاة، فقالوا كيف صلاتنا في ذلك. فإذا عرفت الأدب مع الله ورسوله في مثل هذه الأمور فإنك لا تتكلم. والإمام مالك رحمه الله لما سئل عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال السؤال عنه بدعة، فكل شيء لم يرد في القرآن والسنة مما يتعلق بأمور الغيب فوظيفتك الأدبية والشرعية والعقلية ألا تسأل عنه، أحجب. نعم لو أن الإنسان سأل عن المعنى لا بأس، لأن المعنى مما يجب علمه فالسؤال عنه لا بأس به، أما الكيفية كيف ولما وما أشبه ذلك فهذه لا تسأل عنها، وظيفتك التسليم. ولهذا قال وتكلف، يعني ما يكره من تكلف ما لا يعني. وقوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، هذه إنما تكون في زمن الوحي، يعني أن الله نهى عباده المؤمنين أن يسألوا عن أشياء في زمن الوحي وتكون معفوا عنها مسكوتا عنها، ثم بعد هذه المسألة تحرم أو توجب، مثل ما سأل عقرة بن حابس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قال أفي كل عام يا رسول الله، هذا سؤال تكلف. ولهذا قال له لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، الحج مغرة فما زاد فهو تطوع، ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائه وما أشبه ذلك. وهذا الحديث الذي ذكره البخاري رحمه الله إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، هذا من أعظم الناس جرما لأنه حرم عباد الله ما أحله الله لعباده. وكذلك من سأل عن شيء لم يجب فأوجب من أجل مسألته وهو شريكه في هذا الإثم. أما بعد أن انقطع الوحي فلا بأس أن يسأل الإنسان عن كل شيء يعن له ويخفى عليه. نعم نعم مصطفى. فجبت البخاري عام والحديث والآية والحديث اللذان ذكرهما خاص. أنه ما يكره من كثرة السؤال هذا عام معروف وتكلف الإنسان مفروض، لكن الآيات هذه نزلت كما تفضلتم بخصوص الوحي وفي حل نزول الوحي. نعم ولهذا كان الترجمة أخص من وجه وأعم، لأن الترجمة في الكثرة لا في مطلق السؤال، والآية في مطلق السؤال، فمطلق السؤال إنما ينهى عنه في زمن التشريع، أما كثرة السؤال ففي كل وقت ما لم يكن على وجه التعلم كما ذكرنا. شيخ بارك الله فيكم، بعض الناس عنده شكوك كثيرة، فإنما اعتمد على الأدلة مثل ما ذكرتم من نزول ما أشبه ذلك يبدأ يضطرب ويقع بينه وبين الشيطان يعني شكوك عظيمة. نعم. فما هي وظيفة هذا الرجل؟ هل يسأل عن كل شيء أم يمتنع السؤال؟ وإذا يمتنع قال كيف أمتنع وأنا يعني في رأسي أسئلة ما فهمت؟ لا نقول هذا اللي في رأسك لا ترد عليك، قل آمنت بالله ورسوله، آمنت بأن الله ينزل السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر وأنه في غير هذا الوقت لا نزول فقط، وما وراء ذلك لا تكلف فيه حتى تستريح وتسلم. وهل يؤاخذ ما يقع في قلب مشكوك؟ لا، إن ركن إليها يؤاخذ، ركن قلبيا إن ركن إليها يؤاخذ، وإن طردها وحاول التخلص منها لم يؤاخذ. هذه ربما تنطبق، ربما يكون الإنسان يسألك عن شيء قلته فيه مثلا فيستشهد بهذه الآية، مع أن الآية هذه لم تنزل في هذا المعنى. نعم له أصل المعنى، يعني لا تسأل عن شيء لو أبيته لك الأساءة. نعم. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عفان قال حدثني مهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر يحدث عن مسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم حجرة في المسجد من حصير، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس، ثم فقدوا صوته ليلة فظنوا أنه قد نام، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم، فقال: ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم به. فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. هذه أيضا من الأشياء التي يتكلفها بعض الناس حتى تفرض على الأمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حجرة من حصير فعلم به الناس فاجتمعوا إليه حتى كثروا، ثم إنهم فقدوا صوته فظنوا أنه قد نام، فجعلوا يتنحنحون ينبهونه، فبين لهم عليه الصلاة والسلام أنه إنما ترك هذا خوفا من أن تفرض على الأمة فيعجز عنها. وفي الحديث: إن أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. يستثنى من ذلك أيضا كما دلت عليه السنة، يستثنى من ذلك قيام الليل في رمضان فإنه ثابت بالسنة، ويستثنى من هذا أيضا صلاة الكسوف على القول بأنها سنة، ويستثنى من هذا صلاة الاستسقاء، ويستثنى من هذا صلاة العيد على القول بأنها سنة أو فرض كفاية. المهم من المراد بذلك التطوع الأفضل أن يكون في البيت حتى في مكة حتى في المدينة كما هو الواقع في هذا الحديث، فالصلاة في البيت أفضل. وعلى هذا فإذا كنت في مكة وأردت أن تتطوع فالتطوع في البيت أفضل من التطوع في المسجد الحرام. نعم نعم نعم. كيف الآية ولا تصنع شيئا إلا وهو مكسور؟ نعم. معارضة إيش؟ مراحل إيش بالأول ما حصل؟ ها؟ أقول بالأول ما اختلف. نعم. قول تبارك وتعالى ولا تصنع شيئا إلا وهو مكسور، فكيف نطق مع الآية أخرى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ إيه نعم. نقول أسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا بعد انقطاع الوحي. وحتى أيضا ما احتاج الناس إليه يسألون حتى بعد الرسول، في القرآن 12 سؤال موجه من الصحابة للرسول: يسألونك ماذا أحل لهم، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك اليتامى، يسألونكم محيض، أشياء كثيرة، لكن لما كثرت الأسئلة نهوا عن ذلك. اي نعم، هو هذا في رمضان، لان الرسول تخلف خوفا من ان تفرض، وبعد موته لا يمكن ان تفرض. نعم. ها التعريف بين افضل صلاه المرء في بيته. نعم اي الاخير يعني صحيح. التعليل قد يظن الظان انه يدخل في ذلك قيام رمضان، ولكن لما علل الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك لأنه خشي أن تفرض وزالت العلة، بقيت هذه السنة بسنة عمر بن الخطاب رضي الله عنها المؤيدة ببعير الرسول لولا هذا. نعم. بقي سؤال؟ لا ثلاثة بقي سؤال. طيب، كيف يكون النافلة في مكة أفضل من الحرم على قول القائل في البيت؟ هنا تكون أفضل. مهل الرسول قالها في المدينة وهو يقول صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة في ما سواه. طيب كيف نوفق؟ نوفق بينهم بأن يقال إما أن هذا خاص في الفرائض كما قيل به، أن ما يشرع في المساجد في المسجد فهو في المسجدين أو المساجد الثلاثة أفضل، ولكن هذا قول فيه نظر، بل نقول ما فعل في المسجد مما يكون في المسجد كتحية المسجد مثلا، تحية المسجد تكون أفضل من ألف تحية فيما سوى المسجد النبوي إلا مسجد الحرام. كذلك أيضا لو جلس الإنسان ينتظر الصلاة وصلى، هذا نفل مطلق، فإن هذه الصلاة أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه، وهكذا. أما أن تقصد أن تذهب من بيتك إلى المسجد لأجل هذا الفضل فلا، الراتب في البيت أفضل. حتى الراتب نعم في البيت أفضل. نعم يتضاعف، يعني لو صليت فهي أضعف، لكن الأجر الكمية قد تكون أدنى من الكفية بكثير، يعني الفرق أن الأجر عظيم جدا في البيت، أعظم من مئة ألف صلاة أو أعظم من ألف صلاة في المسجد النبوي. ما فهمت شيخ. نعم ما فهمت التعليل شيخ الأخير. يعني لماذا يعني مثلا إذا صليت في بيتك فهو أفضل مما لو صليت في المسجد النبوي، كذا ولا لا؟ مع أن صلاة المسجد النبوي خير من ألف صلاة مما سواه. وهذا التضعيف الأخير بالكمية، لكن في البيت يكون بالكيفية. ومعلوم أنك لو جمعت مئة نواة وأتيت بحجر كبير صار الحجر أعظم منها، فالصلاة في البيت من حيث الكيفية أفضل من الصلاة وإن زادت الكمية في المسجد النبوي. هذا وجهه. إلا ما استثنى، يعني ما يشرع فعله في المسجد معروف، في المساجد الثلاثة أفضل من البيت وأفضل من المساجد الأخرى، وما لا يشرع ففي البيت أفضل. نعم مسافر. كيف مسافر فعل الرواتب له. المسافر أيضا أولا أنه لا يشرع له فعل الرواتب الظهر والمغرب والعشاء كما هو معروف، وراتبة الفجر في البيت أفضل لأن الحديث عام. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة عن تعبان. أنت تعبان؟ الله شوي أجل نخلي غيري شيخ ما بقى. ها؟ أقول ما بقى لها الحديث هذا أزفة ترحل. حدثنا أبو أسامة عن مريد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كريهها، فلما أكثروا عليه المسألة غضب وقال سلوني، فقام رجل فقال يا رسول الله من أبي؟ فقال أبوك حذافة. ثم قام آخر فقال يا رسول الله من أبي؟ فقال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال إنا نتوب إلى الله عز وجل. هذا شاهد للباب أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أكثروا عليه المسألة غضب وقال سلوني تحديا لهم، فجعلوا يسألون هذا السؤال من أبي من أبي، مع أنه لا فائدة منه، لكن كأن السائلين كأنه قد قيل فيهم ما قيل من الاشتباه بأنهم ينسبون إلى آبائهم أو لا، فأرادوا أن يأخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم إثباتا بأن أباهم فلان وأباهم فلان. ولكن عمر رضي الله عنه لما رأى ما بوجه النبي صلى الله عليه وسلم من الغضب قال إنا نتوب إلى الله عز وجل، يعني نرجع إليه مما أغضب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى في باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه، حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن مروان كاتب المغيرة قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب لي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث كما رأيتم كتب معاوية بن المغيرة رضي الله عنهما جميعا يسأله عما سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الخلفاء في صدر هذه الأمة خلفاء علماء، خلفاء وعلماء يحرصون على العلم وعلى الحديث، فكتب إليه يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكتب إليه المغيرة إلى آخره. ففي هذا دليل على تداول الحديث بواسطة الكتابة، وهذا أمر كان فيه خلاف في أول في صدر هذه الأمة، فإنهم كرهوا أن يكتب الحديث خوفا من أن يلحق بالقرآن، لكنه بعد ذلك اتفق العلماء على جواز كتابة الحديث وعلى جواز كتابة الأحكام المستنبطة من الأحاديث في المصنفات الفقهية وغيرها. كتب علي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة لا إله إلا الله. المراد بدبر الصلاة هنا ما بعد السلام، لأنه يقع في مستدبرا لها. وأما قوله في حديث معاذ لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، فالصحيح أن المراد به آخر الصلاة. والفرق أن حديث معاذ اللهم أعني دعاء، ومحل الدعاء قبل السلام بعد التشهد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود لما ذكر التشهد قال ثم لا تخير من الدعاء ما شاء. وأما الذكر فهو بعد الصلاة لقوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. النفي هنا نفي للحقيقة، فلا إله حق إلا الله. أما ما يعبد من دون الله ويسمى إلها فهو أسماء فقط، إن هي إلا أسماء سميتموها وضعوها على غير مسمياتها حقيقة، فهم يعبدون هذه الأصنام ويتخذونها آلهة وهي في الحقيقة ليست بآلهة. وقول وحده لا شريك له هذا التأكيد للنفي والإثبات، وحده لا شريك له، لا شريك له تأكيد للنفي، ووحده التأكيد للإثبات. له الملك وله الحمد، له وحده الملك. والدليل على قولنا وحده أنه قدم الخبر له الملك، لأن له خبر مقدم والملك مبتدأ مؤخر. قال العلماء وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص. وله الحمد أي الوصف بالجميل بالجمال والكمال، فهو سبحانه وتعالى له الحمد كله، وهو المستحق له. أما غيره ممن يحمد فإنه لا يستحق من الحمد إلا اليسير، ولا يستحق الحمد كله، وهو على كل شيء قدير. كل شيء فالله قدير عليه، لا يمتنع عليه شيء أراده عز وجل، سواء كان في إيجاد معدوم أو إعدام موجود أو تغيير حال أو تغيير وصف أو تغيير عين. المهم أنه جل وعلا على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولا أعظم من قدرة بيّنها الله عز وجل في قوله فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. من؟ الأموات كلهم زجرة واحدة، أخرجوا من القبور فإذا هم بالساهرة، كأنما خرجوا من نفس واحدة بإذن الله. والله على كل شيء قدير، ولا يستثنى من هذا الشيء. وأما ما يقع في عبارة بعض الناس إنه على ما يشاء قدير فهذا غلط، لأنه تخصيص لما عممه الله وتقييد له، فهو قدير على ما يشاء وما لا يشاء. ثم إن هذه العبارة على ما يشاء قدير ربما توهم أنه لا يقدر على أفعال العباد، لأن أفعال العباد عند المعتزلة ليست داخلة بمشيئة الله، وعلى هذا فلا يكون قادرا عليها. ولذلك ينبغي تجنب هذه العبارة إنه على ما يشاء قدير، وأن نقول كما قال الله عن نفسه إنه على كل شيء قدير. وأما ما ورد في حديث آخر أهل الجنة دخولا، وأن الله يقول إني على ما أشاء قادر، فلا يعني هذا الوصف المطلق، لكنه لما حصل لهذا الرجل ما حصل من الوصول إلى هذه الدرجات العلى بيّن الله تعالى أن هذا بمشيئته، وأن ما شاءه فهو قادر عليه، فهو كقوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، أي إذا شاء جمعهم فليس بعاجز عنه. ففرق بين القدرة المقيدة بشيء معين، فهذه إذا قيدت بالمشيئة فلا بأس، ليتبين أن هذا الشيء المعين شاءه الله وما شاءه فهو قادر عليه. أما إذا ذكرت القدرة على أنه وصف مطلق لله فلا تقيد بالمشيئة، ولهذا جاء إنه على كل شيء قدير كما جاء في القرآن وكان الله على كل شيء قدير وما أشبهه. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، في هذا تمام التفويض إلى الله عز وجل، فما أعطاه الله لا يمكن لأحد أن يمنعه، أي ما قدر أن يعطيه أحدا فإنه لا يمكن أن أحدا يمنعه أبدا. لو اجتمع أهل الأرض على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء قد كتبه الله عليك. كذلك لا معطي لما منعت، ما قدر الله منعه فلن يستطيع أحد أن يعطيه مهما كان. إذن ففي هاتين الجملتين كمال إيش؟ التفويض إلى الله عز وجل والاعتماد عليه وصدق التوكل عليه عز وجل. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد يعني الحظ والغنى، فصاحب الجد لا ينفعه من الله جده، والنفع ونفع هنا بمعنى منع، بمعنى منع، ولذلك عديت بمن، فالمعنى لا يمنع صاحب الجد جده منك مهما عظم حظه وسلطانه وقوته فإنه لا يمنعه من الله شيء. وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال، الله أكبر، ما أعظم هذه العبارة، قيل وقال ديدن كثير من الناس اليوم، ومع الأسف أنها توجد في طلبة العلم، قيل في فلان كذا، قال فلان في فلان كذا، فيضيعون أوقاتهم في غير فائدة، ويحملون قلوبهم من الضغائن والأحقاد ما لا ينبغي أن يكون من طالب العلم، فضلا عن العامة، بل ما لا ينبغي أن يكون من العامة فضلا عن طالب العلم. ولهذا ينبغي لك أن تعرض إذا رأيت الناس مشتغلين بقيل وقال، أعرض عن هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينهاك عنها عنه. ولا يسلم من اتبع قيل وقال، لا يسلم من الإثم غالبا، لأنه إما أن ينقل كذبا أو ينقل تهمة أو يحمل ضغائن أو ما أشبه ذلك، فتجنب قيل وقال، واجعل قولك مبنيا على قول الرسول عليه الصلاة والسلام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لو أننا سلكنا هذا المسلك لسلمنا من مآثم كثيرة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل، أفلا أخبرك بملاك ذلك كله، لما عدد عليه ما عدد من شرائع الإسلام، قال أفلا أخبرك بملاك ذلك كله، قلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا، كف لا يطبع. قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل كب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، نسأل الله لنا ولكم السلامة. كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال. كثرة السؤال، هل المراد سؤال العلم أو السؤال عن أحوال الناس أو سؤال المال؟ كل ذلك محتمل. فكثرة السؤال العلم رحمك الله قد تفضي إلى الإعنات والإشقاق على المسؤول، كما هو مشاهد، يجي إنسان ويسألك 20 مسألة، 20 مسألة في آن واحد، وإياك أن تعتذر، إن اعتذرت قال هذا كاتم للعلم، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعنة، يعطيك اللعنة وينصر. وهذا غلط. قدر نفسك أنك في هذا الموضع، يجي مثل 10 يسألونك أو 15 أو أكثر أو أقل، الإنسان بشر لا بد أن يسأل، لا سيما إن شعر، ولا ينبغي أن يشعر لكن قد يشعر، لا سيما إن شعر بأن الإنسان قصد بذلك الاعتراض أو الإشقاق والإعنات، فإنه يضيق صدره ولا يتحمل السؤال. هذا كثر سؤال العلم، كثر السؤال عن أحوال الناس. بعض الناس مبتلى والعياذ بالله، بل كل ما جلس عند الإنسان قال وش صار اليوم فلان، وش صار عليه يا رجل، اترك ما لا يعنيك، من حسن إنسان المرء تركه ما لا يعنيك، ما دام هذا الأمر لا يعنيك لا في دينك ولا بنياك اتركه، فإن هذا من حسن إسلامك. كثرة سؤال المال أشد، لأن سؤال المال محرم إلا للحاجة والضرورة، وإذا كان محرماً على وجه الإطلاق فهو محرم على وجه الكثرة من باب أولى. طيب، فإذا قال قائل إذا كان الإنسان مسؤولاً عن جماعة، إذا كان مسؤولاً عن جماعة، فهل من حقه أن يسأل ماذا حصل لهؤلاء الجماعة؟ نعم نعم، هذا لا يعد من السؤال الذي لا يعنيه، بل هو يعنيه. فمثل الأمير أو القاضي أو المدير يسأل عن من تحت ولايته، هذا لا بأس به. ثم قال وإضاعة المال، إضاعة المال صرفه في غير فائدة، إضاعة المال صرفه في غير فائدة، وصرفه في المحرم أشد، وفي المكروه هنا يعني ينهى عنه. والناس يصرفون أموالهم على وجوه شتى، منهم من يصرفه في طرق الخير المعلومة وفي محله فهذا خير ما يصرف، ومنهم ما يصرفه ومن الناس من يصرفه فيما يظنه خيرا وليس بخير، وهذا يعذر بجهله ولكن يجب عليه أن يسأل. ومن الناس من يصرفه في المباح ويطلق العنان لنفسه في الصرف في المباح، فهذا لا ينبغي، ولا سيما إن كان ذلك يؤدي إلى الاستدانة من الغير، كما يوجد بعض الناس ولا سيما في البادية، يكون رجلا يحب أن يكون مظهره لدى الناس مظهر الغنى ومظهر الشرف والسيادة، فتجده يستدين ويظهر بيته بمظهر بيوت الملوك والشرفاء والأسياد، هذا لا ينبغي بل ينهى عنه، وهو من أشد ما يكون من إضاعة المال. وأما من يصرف المال فيما يليق به وبأمثاله فهذا ليس من إضاعة المال وليس من الإسراف. وكان ينهى عن عقوق الأمهات، العقل بمعنى القطع، والمراد بالعقوق قطع ما يجب للأم من البر والصلة، وخص الأمهات وإن كان الآباء مثلهن، لأن الغالب أن الإنسان يستهين بالأم أكثر مما يستهين بالأب، لأنه يهاب أباه ولا يهاب أمه، ينظر إلى أبيه نظر الهيبة والسلطان، وينظر إلى أمه نظر الرحمة والإشفاق، وإذا لم يكن في قلبه رحمة فإنه لا يهتم لها. فينهى عن عقوق الأمهات وعن وأد البنات، وأد يعني قتلهن على صفة معهودة معروفة، وهي الدفن أحياء، وهذا من شأن الجاهلية والعياذ بالله. الجاهلية ينقسمون في الأولاد إلى ثلاثة أقسام، قسم حماه الله عز وجل من قتل أولاده الذكور والإناث، وقسم آخر يقتل الذكور والإناث، وهؤلاء أشار الله إليهم في قوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق وخشة إملاق، هؤلاء يقتلون يقولون يكبرون يضيقون علينا بالأكل والشرب. والقسم الثالث يقتل النساء فقط، الإناث فقط، لأنهن على زعمه عار عليه، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أعوذ بالله، يعني يتغير في ظاهره وباطنه، في ظاهره يكون وجهه إيش مسود، وفي باطنه كظيم ممتلئ غيظا، يتوارى من القوم، يختفي ويتجسس عنهم من سوء ما بشر به، لأنهم يلاقون فلان جبر الله مصيبتك جاءك اليوم بنت، فيتوارى منه من سوء ما بشر به، ثم يفكر أيمسكه على هون، يعني يبقي حيا على هون وذل ومهانة، أم يدسه في التراب، وهذا هو الوعد، قال الله ألا ساء ما يحكمون. والعجب أن هؤلاء يشمئزون ويستنكفون من أن تنسب البنات إليهم، ويجعلونها لمن؟ لله، ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون. نعم، كما فعلوا ذلك في المآكل، وجعلوا لله مما ذرى من الحث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. كذلك أيضا ينهى طيب عن وعد البنات ووعد الأولاد مثل، لكن التخصيص هنا باعتبار الواقع، وقد ذكر علماء الأصول أن التخصيص باعتبار الواقع لا مفهوم له. مرت علينا هذه؟ أين مر علينا؟ القيد بحسب الواقع، وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا باعتبار الواقع فليس له مفهوم، وعد البنات باعتبار الواقع فليس له مفهوم. ومنع وهات، منع لما يجب، وهات لما لا يجب، لما لا يجب له، يعني يمنع ما يجب له ما يجب عليه، وهذا يدل على البخل. وهات يطلب ما ليس له، وهذا هو الشح، والشح قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبله. هذا الحديث كما ترون جمع مسائل متعدية يدلنا على نصح سلف الأمة لولاة الأمر، فإن المغيرة رضي الله عنه أتى بكل ما أتى به لأن المقام يقتضيه، أتى بما يتعلق بالعبادة وبما يتعلق بمعاملة الناس وبما يتعلق بالمال، لأن معاوية خليفة عنده الأموال يفعل فيها ما يشاء، لكن إذا جاءهم مثل هذا الحديث ينهى عن إضاعة المال توقف، وعقوق الأمهات لأن الخليفة قد جرد عليه أن فلانا حق أمة أو ما أشبه ذلك، فهذا يدل على كمال نصح سلف الأمة لولاة الأمور، وأحق من تنصح ولي الأمر، لأن ولي الأمر إذا صلح صلح من تحت ولايته، وإذا فسد أهمل وأضع. نعم نعم، ما أدري اللي في الصحيحين مرة، إذا ثبت أنه يقال ثلاث مرات فلا ما يقال. نعم، لا هذا ولا معطي لما منعت، لكن فيه ولا راد لما قضيت، لا ما أدري عنه. نعم، اللطف فيه هذا حرام، لا يجوز الإنسان يقول هكذا، أنت أدعو الله بما شئت والدعاء يرد القضاء كما جاء في الحديث، لا يرد القضاء إلا الدعاء، وأنت الآن كانك تتحدى الله تقول اقضى علي باللي تبي، لكن الطف ما بساء، قل اللهم أني أعوذك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أنت تقول اللهم أني لا أسألك رد القضاء، اللهم أني لا أسألك أن تمنعني من الغرق ولكن ألطف بي إذا غرقت. هذا المعنى. هذا يستقيم؟ ما يستقيم. وهذه أيضا مبتدعة ما سمعناها في دعاء الأولين ولا الآخرين اللي أدركناهم من العلم، لكن المتأخرين ما شاء الله يجيبون كل شيء. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حا وحدثني محمود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كنا عند عمر فقال نهينا عن التكلف. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب التكلف في كل شيء حتى في أحوالك الخاصة لا تكلف، خلي الأمور تأتي على طبيعتها وعلى ما تيسر تستريح، لأنك إذا تكلفت إذا أردت أن يكون كل شيء على ما تريد فاتك كل ما تريد وتعبت، خلي الأمور تمشي على طبيعتها، اللي تيسر تيسر واللي ما يتيسر فأعلم أن الله سبحانه وتعالى لو أراد سواه لا حصل. فالتكلف في كل شيء منهي عنه، ولا أعرف لفظ الحديث الذي ورد، لكن قول عمر نهينا قال العلماء إنه من المرفوع إيش حكما، وأما المرفوع صريحا في هذا فهو قوله عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون قالها ثلاثا. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء وحدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما، ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال أنس فأكثر الناس البكاء، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني، فقال أنس فقام إليه رجل فقال أين مدخلي يا رسول الله؟ قال النار. فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة. قال ثم أكثر أن يقول سلوني سلوني، فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى والذي نفسي بيده، لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا. أولى ولا لا والذي؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي، ما عندي لا أولى. ها؟ عندكم أولى؟ لا بد من شرح الحديث هذا، نقرا شرحه. نعم. أولى والذي نفسي بيده، لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي، فلم أرك اليوم في الخير والشر. اللهم صل وسلم. اقرأ من أول الشرح. نعم. من أول الترجمة ولا هذا الحديث؟ ها؟ أول الترجمة ولا هذا الحديث؟ هذا الحديث. هل هو يتكلم؟ هذا الحديث يقول الحديث الثالث وما يتعلق بالقسم الأول وقت الرابع والثاني والتاسع. هذا الخامس الظاهر. هذا قول وقال سلوني في حديث أنس المذكور في صعيد المنبر. نعم هذا هو. قوله وقال سلوني في حديث أنس المذكور في صعيد المنبر فقال: لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم. وفي رواية سعيد بن بشير عن قتادة عند أبي حاتم: فخرج ذات يوم حتى صعد المنبر. وبين في رواية الزهري المذكورة في هذا الباب وقت وقوع ذلك، وأنه بعد أن صلى الظهر، ولفظه: خرج حين زاغت الشمس وصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فذكر نحوه. قوله: فقام رجل فقال: يا رسول الله، من أبي؟ بين في حديث أنس من رواية الزهري يسمع. وفي رواية قتادة سبب سؤاله قال فقام رجل كان إذا لاح أي خاصم دعي إلى غير أبيه، وذكرت اسم السائل الثاني وأنه سعد، وإني نقلته من ترجمة سهيل بن أبي صالح من تمهيد بن عبد البر. وزاد في رواية الزهري الآتية بعد حديثين: فقام إليه رجل فقال: أين مدخلي يا رسول الله؟ قال: النار. ولم أقف على اسم هذا الرجل في شيء من الطرق، كأنهم أبهموه عمدا للستر عليه. وللطبراني من حديث أبي فراس الأسلمي نحوه. وزاد: وسأله رجل في الجنة أنا؟ قال: في الجنة. ولم أقف على اسم هذا الآخر. ونقل ابن عبد البر عن رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: لا يسألني أحد عن شيء إلا أخبرته، ولو سألني عن أبيه. فقام عبد الله بن حذافة وذكر فيه عتاب أمه له وجوابه. وذكر فيه: فقام رجل فسأل عن الحج فذكر. وفيه: فقام سعد مولى شيبة فقال: من أنا يا رسول الله؟ قال: أنت سعد بن سالم مولى شيبة. وفيه: فقام رجل من بني أسد فقال: أين أنا؟ فقال: في النار. فذكر قصة عمر قال: فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء. الآية. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال. وبهذه الزيادة يتضح أن هذه القصة سبب نزول لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، فإن المساءة في حق هذا جاءت صريحة بخلافها في حق عبد الله بن حذافة، فإنها بطريق الجواز، أي لو قدر أنه في نفس الأمر لم يكن لأبيه فبين أباه الحقيقي لافتضحت أمه، كما صرحت بذلك أمه حين عاتبته على هذا السؤال كما تقدم في كتاب الفتن. قوله: فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب، بين في حديث أنس أن الصحابة كلهم فهموا ذلك. ففي رواية هشام: فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي. وزاد في رواية سعيد بن بشير: وظنوا أن ذلك بين يدي أمر قد حضر. وفي رواية موسى بن أنس عن أنس الماضية في تفسير المائدة: فغضوا رؤوسهم لهم حنين. زاد مسلم من هذا الوجه: فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كان أشد منه. قوله: فقال: إنا نتوب إلى الله عز وجل. زاد في رواية الزهري: فبرك عمر على ركبته فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وفي رواية قتادة من الزيادة: نعوذ بالله من شر الفتن. وفي مرسل السدي عند الطبري في نحو هذه القصة: فقام إليه عمر فقبل رجله وقال: رضينا بالله ربا. فذكر مثله وزاد: وبالقرآن إماما، فاعف عفى الله عنك، فلم يزل به حتى رضي. وفي هذا الحديث غير ما يتعلق بالترجمة: مراقبة الصحابة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وشدة إشفاقهم إذا غضب، خشية أن يكون لأمر يعم فيعمهم، وإدلال عمر عليه وجواز تقبيل رجل وجواز الغضب في الموعظة، وبروك الطالب بين يدي من يستفيد منه، وكذا التابع بين يدي المدفوع إذا سأله في حاجة، ومشروعية التعوذ من الفتن عند وجود شيء قد يظهر منه قرينة وقوعها، واستعمال المزاوجة في الدعاء في قوله: اعف عفى الله عنك. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم معفو عنه قبل ذلك. قال ابن عبد البر: سئل مالك عن معنى النهي عن كثرة السؤال، هذا الكلام المزاوجة بالدعاء في قوله عفى الله عنك، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عفي عنه قبل ذلك، في هذا التعليل نظر، لأنه قد يكون من أسباب العفو دعاء الناس له. ولهذا نحن الآن نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أن الله قال إن الله وملائكته يصلون على النبي، كذلك أيضا نسأل الله له الوسيلة عند فراغ الأذان، مع أنها حاصلة له. فإذا قال قائل إذا كانت هذه الأمور حاصلة فما الفائدة من الدعاء بها له؟ قلنا الفائدة أولا كثرة الأجر لنا بسؤالنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، ثانيا أنه عنوان على محبة الإنسان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثالثا أنه قد يكون حصول هذا له بأسباب متعددة، منها إيش؟ دعاؤنا له، منها دعاؤنا له. فما ذهب إليه ابن حجر رحمه الله فيه نظر، إنما لا شك أنه يعني ينبغي أن يكون الدعاء من جنس العمل، مثل اغفر لي غفر الله لك، أعطني أعطاك الله، وسع لي وسع الله لك. نعم. قال ابن عبد البر سئل مالك عن معنى النهي عن كثرة السؤال فقال ما أدري، أنهي عن الذي أنكو فيه من السؤال عن النوازل أو عن مسألة الناس المال؟ قال ابن عبد البر الظاهر الأول، وأما الثاني فلا معنى للتفرقة بين كثرته وقلته، لا حيث يجوز ولا حيث لا يجوز. قال وقيل كانوا يسألون عن الشيء ويلحون فيه إلى أن يحرم. قال وأكثر العلماء على أن المراد كثرة السؤال عن النوازل والأغلوطات والتوليدات كذا. قال عن أكثر النوازل. وأكثر العلماء على أن المراد كثرة السؤال عن النوازل والأغلوطات والتوليدات كذا قال. وقد تقدم الإلمام بشيء من ذلك في كتاب العلم. خلاص ما يتعلق الحديث، لكن تكلم كلاما واسعا فيما يتعلق بالسؤال عن هذه الأشياء قبل كلام الحديث عن كثرة السؤال. حديث المغيرة، يعني في حديث المغيرة الترجمة عموما. هي المشكلة في هذا، ما في الحديث هذا مشكل إلا قول السائل أين مدخلي يا رسول الله؟ قال النار. نعم موجودة. أي ثم طيب هات صفحة كم اللي عندكم؟ ها 286. طيب الحديث السادس وهو يتعلق بالقسم الثالث وكذا الرابع، حديث أنس وهو في معنى الحديث الرابع، وقد مضى شرحه أورده من وجهين عن الزهري وساقه هنا على لفظ معمر، وفي باب وقت الظهر من كتاب الصلاة بلفظ شعيب، وهما متقاربان ووقع هنا فأكثر الأنصار البكاء في رواية الكشميهني، وفي رواية غيره فأكثر الناس وهي الصواب، وكذا وقع في رواية معمر وغيره ووقع هنا، فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما، وفي رواية شعيب وذكر أن فيها أمورا عظاما، وزاد هنا فقام رجل فقال أين مدخلي إلى آخره، ووقع هنا وبمحمد الرسول، وفي رواية شعيب ومحمد النبي، ووقع هنا فسكت حين قال ذلك عمر، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أولى، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أولى، وسقط هذا كله من رواية شعيب. قال المبرد يقال للرجل إذا أفلت من معضلة أولى لك، أي كدت تهلك. وقال غيره أي كدت تهلك. وقال غيره هي بمعنى التهديد والوعيد. الحديث السابع حديث أنس. حتى هذه أولى معروف أن تقع للتهديد مثل قوله تعالى أولى لك فأولى، ويحتمل أن قوله أولى هنا أي هذا أولى، أي ما قاله عمر من قوله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسول، ففيه احتمال. لا، المشكلة عندي أن الرجل قال أين مدخل أو أين مدخلي، فقال النار، إذ أن مثل هذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام فيه شيء من الجفاء، ومن عادته عليه الصلاة والسلام أنه لا يحصل لا يقع منه الجفاء. اللهم إلا أن يقال لعل هذا الرجل كان معروفا بالعداوة وإيذاء المسلمين، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخبر بمصيره تطيبا لقلوب المسلمين الذين يلحقهم أذيته، فهذا له وجه. نعم، ذكر ايش ذكر؟ وجه ذلك انه كان منافقا. او عرف رداءته خاتمه حاله، كان عرف حسن خاتمه العشره المباشره. على كل حال هذا مخرجه والله اعلم. نعم، هذا في القسطلان في العين. نعم، يلا علي. شيخ، النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام على المنبر لم يكن يوم الجمعة. اي نعم، خاص بالجمعة؟ لا، ليس خاصا. كان رسول اذا اراد الخطبة احيانا يقوم على المنبر لاجل ان يعلو ويرتفع ويمضي صوته، اراد خير. ها؟ ايش؟ الأولوضات، أي الإيرادات، يعني الإيرادات والمنازعات للمسؤول. نعم، أظن باب الاقتداء بأفعال رسول محمد بن الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث تبع لحديث الذي ذكره المؤلف في هذا الباب، وهو كراهة السؤال عما يخشى أن يجاب الإنسان بما يسوء. فهذا الرجل سأل من أب، وكأنه والله أعلم يتكلم الناس في هذا الرجل، فأراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه حتى يحقق أن أباه فلان من فلان، فيزول هذا الاشتباه الذي رموه الناس به. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. لأنه ربما لو كان الرجل ينسب إلى غير أبيه الحقيقي فأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام لساءه ذلك. وهذه الآية محلها وقت نزول الوحي، أما الآن فيجب السؤال عن كل شيء يشكل على المرء، لأن تغيير الأحكام مأمور، لا يمكن أن يوجب ما لا يجب ولا أن يحرم ما لم يحرم. نعم. نعم، هنا قال رجل وقد سبق نذير العدلها في هذا. ما أدري، ما أدري الفتح عندك شيء؟ كما سمعتم في تفسير ذاك صريح الإيمان، وأنه يؤدي إذا قام بما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من التعوذ والانتهاء، يؤدي إلى صريح الإيمان الذي ليس فيه تردد ولا شك، لكنه خلاف ظاهر الحديث، لأن ظاهر الحديث أن نفس الشك صريح الإيمان، وحينئذ يحتاج إلى توجيه. وتوجيهه أنه قال إن الشك لا يرد إلا على قلب خالص، لأن الشك على القلب المتردد غير وارد، إذ أنه لم يكن فيه يقين حتى يرد عليه الشك، فالشك لا يرد إلا على قلب صريح يعني ليس فيه شبهة، فيأتي الشيطان ويلقي الشبهة في قلب هذا الموقن الذي يقاله صريح من أجل أن يفسده، هذا هو معنى الآية. فإذا ورد الشك على القلب فهذا يدل على أن قلبه إيش؟ صريح سالم، إذ أن القلب الذي فيه شبهات هو من أصله مبني على الشبهات فلا يرد عليه الشك، هذا هو المعنى الصحيح. وقد أشار إليه رحمه الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان. نعم. لا، قال أصل ورود، لأنه قال أوجدتم ذلك، ما هو اللي وجدوه؟ لا، وجود الشك ترد، من خلق كذا من خلق كذا، ولو وإلا لقال أتعاظمتم ذلك. نعم. نعم، هذا مصطلح حادث بدعي، ويريدون بالقديم غير ما يراد به لغة، فالقديم في اللغة ما سبق غيره وإن كان حادثا، ومنه قوله تعالى حتى عاد كالعرجون القديم. وأما القديم عندهم في اصطلاحهم فهو الذي لم يسبق بعدم، وعلى هذا فيكون بمعنى الأول، ولكن الأول أولى منه، أولا لأنه هو الذي ورد في القرآن والسنة، وثانيا أن فيه معنى أول الأشياء التي بعده إليه، لأنه يجوز أن يكون من الأولية بمعنى التقدم أو من الأول بمعنى الرجوع، فيكون الأول أولى بلا شك من القديم، وإن كان القديم بمعناه عند هؤلاء في اصطلاحهم. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين حرما، كان إذا سأل عن شيء منهم يحرم فقبل من أجل مسألة. نعم. استدلت القدرية بظاهر هذا الحديث على أن الله عز وجل يفعل شيئا من أجل شيء آخر، هذا استدلت به. يفعل شيئا من أجل شيء آخر، يعني يقول يعني ايش؟ يعني ان الله عز وجل حرم على العباد هذا الشيء من اجل سؤال هذا الشخص وتعلمه. هذا لا شك ان الله يفعل الاشياء لحكمه، والحكمه هي الشيء الاخر. يبين الله لكم ان تضلوا، والله يريد ان يتوب عليكم. والآيات في هذا المعنى كثير، فالله عز وجل لا يفعل شيئا عبثا بس لمجرد أنه فعله أو أنه أراد فعله، بل لا يفعل الشيء إلا لحكمة. فهذا الرجل الذي سأل عن شيء فحرم من أجل مسألته، لولا سؤاله لكان مما سكت عنه، وما سكت عنه فهو عفو. ثلاثة. نعم. حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن عمرو عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث في المدينة وهو يتوكل على عسير، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم: سلوه عن الروح، وقال بعضهم: لا تسألوه، لا يسمعكم ما تكرهون. فقاموا إليه فقالوا: يا أبا القاسم، حدثني عن الروح. فقام ساعة ينظر فعرفت أنه يوحى إليه، فتأخرت عنه حتى صعد الوحي، ثم قال: ويسألونك عن الروح، والروح من أمر ربي. الشاهد من هذا قول: لا يسمعكم ما تكرهون، والمراد بالروح هنا روح الحيوان من الإنسان وغير الإنسان، فإنها من أمر الله عز وجل، ولا يمكن أن يحيط الإنسان بشيء من كيفياتها إلا بما جاء به الوحي. نعم يحيط الإنسان بآثارها وأنها ما دامت في البدن فهو حي، وإذا فارقته صار ميتا هذا يعرف، لكن صفة هذه الروح وكيف هي وما مادتها وكثافتها ولطافتها هذا لا يعلم إلا عن طريق الوحي. وقد قال بعض الناس إن الروح جزء من البدن كالدم، جزء من البدن وبه الحياة، وقال بعضهم إنها عرض من أعراضه كالصحة والمرض وما أشبه ذلك، وقال بعضهم إنها الروح شيء يذكر ولكنه ليس بداخل الجسم ولا خارج الجسم ولا متصل بالجسم ولا منفصل بالجسم، يعني لا تقول هي داخل الجسم ولا خارجه، وقال بعضهم لا تقول هي داخل العالم ولا خارجه كما وصفوا بذلك الرب عز وجل. فهاتان طائفتان وكلاهما منحرفتان، الأولى سلكت فيها مسلك التمثيل حيث جعلتها جزءا من البدن أو عرضا من أعراضه، وأن اعتفنا بفنائه وتوجد بوجوده، والثانية سلكت بها مسلك التعطيل والجحود، لأن هذا الوصف الذي ذكره لا يعني أنه ليس لها وجود، كما قالوا في الخالق عز وجل إنه ليس داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل إلى آخر. والحق أنها أي روح جسم، لكنه جسم لطيف قوي النفوذ والسلوك والدخول في البدن، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر حين جاء إلى أبي سلمة رضي الله عنه وقد قبض وشخص بصره، فقال إن الروح إذا قبض اتبعه البصر، ومعلوم أن البصر لا يتبع إلا شيئا ذا جرم، وكما أخبر أن الإنسان إذا قبضت روحه كفنت في كفن من الجنة أو في كفن من النار وصعد بها إلى السماء، وكان لها رائحة طيبة إن كان من أرواح المؤمنين أو خبيثة إن كان من أرواح الكفار، وهذا يدل على أنها ذات جرم، لكن جرم ليس من العناصر التي كعناصر المخلوقات الأجساد، بل هي من مادة لا نعلمها ولا ندركها لأنها لم توصف لنا في الكتاب والسنة. ولهذا قال قل الروح من أمر ربي، وأمرها عجيب عجيب، لو أن الإنسان أقبل عليه في حال احتضاره فإن الروح تخرج ولو كان محكم الإقفال، يعني لو أنه وضع معه أكسجين وما تبقى معه الحياة وكان في النزل ثم خرجت روحه لخرجت، فأمرها إلى الله عز وجل. فالصواب في الروح أنها جرم يرى ويقبض ويكفن ويصعد به وله رائحة، لكنه جسم ليس كالأجسام في الكثافة، وله قوة في السريان في الجسم، قوة عجيبة، ولهذا تجد أن النائم مثلا تخرج روحه لكنها لا تخرج خروجا كليا، فإذا أوقظ استيقظ بلحظة، هذا الروح اللي كانت بالأول خارجة كالظل على الجسد إذا أوقظ دخلت في الجسد بسرعة. الله نعم. نعم. ولا أشار له. نعم. بينما ذكر حديث أخرج من النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة. نعم. فقال تلك محرمة. نعم. هذا صريح. صريح لأن الوسوسة نفسها. في أن الوسوسة نفسها صريح محض الإيمان أي صريح. لكن كيف أفضل ابن حجر رحمه الله؟ الظاهر لي أنه يعني لا يعتني كثيرا بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية، والحديث واضح صحيح سبحان الله، هذا ما يدل على نقص الإنسان مهما كان. باب الابتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني اتخذت خاتما من ذهب، فنبذه وقال إني ألبسه إني لن ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمه. باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في أفعاله. وقد قسم العلماء في أصول الفقه هذه المسألة إلى أقسام. الأول ما فعله بمقتضى الجبلة، مثل الأكل إذا جاع، والشرب إذا عطش، والنوم إذا أتاه النوم، فهذا لا حكم له في نفسه لأنه مقتضى الطبيعة، لكن قد يكون له حكم في وصفه، مثل أن يكون الأكل باليمين والشرب باليمين والنوم على الجانب الأيمن وما أشبه ذلك. والثاني ما فعله على وجه العادة، يعني لأن الناس اعتادوه، فهذا يتبع فيه النبي عليه الصلاة والسلام في جنسه لا في عينه، يتبع فيه الرسول في جنسه لا في عينه. ومعنى قولنا في جنسه أن نتبع ما اعتاده الناس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اتبع ما اعتاده الناس لا في عينه. فمثلا إذا كان الناس يعتادون في عهده لبس الإزار والرداء بدلا عن القميص والسراويل والغتر، فهل المشروع لنا أن نلبس الإزار والرداء وإن خالف العادة؟ لا، لأن نقول ما فعله على سبيل العادة فاتباعه فيه من حيث الجنس، فنتبع ما اعتاده الناس لا باعتبار عينه. الثالث ما فعله على سبيل التعبد، فهذا نتبعه فيه، فما فعله على سبيل التعبد فإنه يشرع لنا أن نتبعه. ولكن إذا كان لم يرد إلا مجرد الفعل فإنه يكون مستحبا ولا يكون واجبا، على قول الراجح، أي أن ما فعله على سبيل التعبد وليس مقرونا بأمر، يعني بالأمر به، فإنه يكون مستحبا وليس بواجب. ولهذا قال العلماء إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد يدل على إيش؟ على استحباب دون الوجوب. الرابع ما كان مترددا بين الجبل، بين العادة وبين العبادة، ما كان مترددا بين العادة والعبادة، فهنا اختلف العلماء فيه. فمنهم من قال إنه مستحب، لأن الأصل اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام في فعله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان أرجو الله واليوم الآخر. وقال بعضهم بل يحكم له بحكم العادة، لأن الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل لا تردد فيه على أن هذا الشيء من العبادة فنفعله. ومن أمثلة ذلك اتخاذ شعر الرأس، هل هو سنة أو عادة؟ فمن العلماء من قال إنه سنة، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله حيث قال هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه ولكن له كلفة ومؤونة. وقال بعض العلماء إنه ليس بسنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذه على سبيل العادة، ولهذا قال في الصبي الذي كان فيه قزع، قزع يعني أن بعض رأسه محلوق وبعضه غير محلوق، قال احلقه كله أو اتركه كله، ولو كان من أمن المشروع لقال أبقه، أبقه حتى أنبت. وهذا هو الأقل، أن ما تردد بين كونه عبادة أو عادة فإننا نقول الأصل أنه ليس متعبدا به، لأن العبادة لا تثبت إلا بيقين أنها عبادة، فيرجح جانب العادة. كم هذه؟ نعم. الخامس ما فعله امتثالا لأمر الله عز وجل، لكنه فعله على وجه البيان والتفصيل. فهذا قال بعض العلماء فيه إن له حكم ذلك المجمل، فإن كان المجمل واجبا فهو واجب، وإن كان غير واجب فهو غير واجب.